والسقف المرفوع، السقف اللي هو السماء مرفوع بلا عمد، ويكون يبقى مرفوع كده، وذلك ايه سبعا شدادة بناية وشداد وقوة وبلا عمد. دي حاجة تلفت النظر ولا تلفت النظر؟ فدلوقتي لما يعملوا حاجة واسعة شوية كده علشان يعملوا من غير عمدان، يعملوا لها بقى شدة من هنا وشدة من هنا، ولا يمسكوها من فوق زي الكبال المعلقة، الولدة كل ما تمتد طرفها كده تجد سامة سامة سامة سامة، وكلها بلا ايه بلا عمد مرئي. والبحر المسجور، شجرة تأتي لمعنيين اثنين، شجر البحر ملأه أي بالماء، ولما يكون كده يبقى في الدنيا دي مسجورة وقدامنا البحر ملأ ماء، لأن البحر قسمين، بحر فيه ماء عذب وفيه ماء ايه عذب فرات، سائغون ايه شرابه وهذا ملح الأجاج. شوفوا العظم ما بقى، ومن كل تأكلون لحما طريا، ما كلتش من الماء المالح في سيخ، برضو كلتوا سمك زي اللي بيجي من الماء العذب. تمام، الله، ايه العظمه دي بقى؟ الماء المالح زي الماء العذب يديني السمك ده؟ قال لك العظمه كده، العظمه خلي ربنا كده.